الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاة الضحى سنة مؤكدة ولها فضائل عظيمة، ومن ذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في قوله عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أنه يصبح على كل سلامة، والمقصود بالسلامة أي مفصل من مفاصل الإنسان، يصبح عليه كلما أصبح صدقة. ومفاصل الإنسان كما جاء في الرواية الأخرى 360 مفصلا، أي أن الإنسان مطلوب منه كل يوم 360 صدقة شكر لله عز وجل على نعمة سلامة مفاصله. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع من الصدقات، وبين أنها لا تنحصر في صدقة المال، فقال: كل تسبيحة صدقة، هذا نوع من الصدقات، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن هناك عمل صالح يجزئ عن 360 صدقة، فقال: ويجزئ من ذلك، يعني من 360 صدقة المطلوبة من الإنسان كل يوم ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا يدل على فضل ركعتي الضحى، وأنها تجزئ عن 360 صدقة. وأيضا جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ابن آدم أركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. والمقصود بال4 ركعات عند بعض أهل العلم أنها ركعت أنها صلاة الضحى، وقال آخرون أن المقصود بها صلاة الفجر وسنة الفجر. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3، وذكر منها 2 ركعات. وورد مثل ذلك أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين، لكن لمن أتى بها في أفضل أوقاتها وهو آخر وقتها، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الرمضاء على الفصال وهي أولاد الإبل، وذلك إنما يكون في آخر وقتها، في آخر وقت صلاة الضحى. وكان عليه الصلاة والسلام يصليها أحيانا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4، يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وكان أحيانا يصليها وأحيانا لا يصليها لانشغاله عليه الصلاة والسلام بمصالح أرجح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يحث على الشيء ولا يفعله لانشغاله بمصالح أرجح. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على فضل صلاة الضحى، وأقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها، إن شئت صلي 4 أو 6 أو 8، لكن مثنى مثنى. ولهذا كما في حديث عائشة السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، لكن أدناها 2 ركعات يركعهما من الضحى. وهل تستحب المحافظة عليها أو تترك أحيانا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه تستحب المحافظة عليها لحديث أبي ذر السابق يصبح على كل سلامة، أو حديث أبي هريرة السابق يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فإن قوله يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يدل على أنه يستحب المحافظة عليها، يدل على أنه تستحب المحافظة عليها، لأن هذه 360 صدقة مطلوبة من المسلم كل يوم، فإذا أتى بركعتي الضحى أغنته عن هذه 360. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وهو كالصريح في هذه المسألة، وهذا يدل على استحباب المحافظة على ركعتي الضحى. وأما ما استدل به القائلون بأنه يستحب تركه أحيانا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها أحيانا، فيجاب عن ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض الفضائل لشغاله بمصالح أرجح. فمثلا أخبر بأن أعلى درجات صيام النافلة صيام داود، قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن نعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، وإنما كما قالت عائشة يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. فقد يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء ولا يفعله، لأنه ينشغل بأمور ومصالح أرجح، فإنه عليه الصلاة والسلام هو النبي والرسول، وهو القائد للأمة، وهو الموجه، وهو المرشد، وهو المفتي، فيقوم بأعمال عظيمة. فأحيانا ينشغل بأمور عن أمور، ينشغل بما مصلحته أرجح. ولذلك عند الأصوليين أن دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل. ويبتدئ وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة. والآن الناس في المدن وفي البيوت ربما لا يتمكنون من معرفة الوقت بدقة، لكن يمكن أن يعتمدوا على التقاويم. تقاويم الآن موجودة مطبوعة في الأوراق، وموجودة في الساعات وفي الجوالات وفي غيرها، فتنظر للشروق وتضيف إليه 15 دقيقة، فيبتدئ وقت صلاة الضحى بذلك. فعلى سبيل المثال وقت الشروق اليوم في مدينة الرياض 6:09، فتضيف لهذا 15 دقيقة، فإذا ضفت لها 15 دقيقة تكون 6:24. هنا ينتهي وقت النهي ويبدأ وقت صلاة الضحى، وأيضا وقت صلاة العيد والاستسقاء، فهذه كلها يبدأ بانتهاء وقت النهي. فهذه القاعدة، أنك تأخذ وقت الشروق المدون في التقاويم وتضيف له ربع ساعة، فبذلك يخرج وقت النهي ويبتدئ وقت صلاة الضحى، ويمتد إلى قبيل الزوال، إلى حين وقت النهي، وذلك حين يقوم قائم الظهيرة، فإنه قبيل الزوال، يعني قبيل أذان الظهر أو الوقت الذي تدخل به صلاة الظهر، هناك وقت نهي، وهو حين يقوم قائم الظهيرة عندما تكون الشمس في كبد السماء، ويسبق وقت أذان الظهر ب10 دقائق تقريبا، يعني يسبق الزوال بنحو 10 دقائق. فإذا بقي على وقت أذان الظهر نحو 10 دقائق، هذا وقت نهي لا تصلى فيه صلاة الضحى. لكن أفضل أوقات صلاة الضحى آخره، يعني تقريبا قبل أذان الظهر بنحو نصف ساعة تقريبا، هذا هو أفضل وقت لصلاة الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الرمضاء، وذلك في آخر وقت صلاة الضحى. فهذه النافلة وهذه السنة ينبغي أن يحرص عليها المسلم والمسلمة، وألا يفرط فيها. ركعتان تصليهما كم تأخذ منك من الجهد ومن الوقت؟ ربما لا تستغرق منك دقيقتين، ولا تستغرق منك جهدا كبيرا، وتنال بها أجرا عظيمة. يكفي أنها تغني عن 360 صدقة، وهذا يدل على الفضل العظيم لهذه الصلاة. وأيضا المحافظة والاستمرار عليها، القليل مع القليل يكون كثيرا. فلو أنك مثلا حافظت على ركعتي الضحى تصليها كل يوم، فمعنى ذلك أنك صليت مع نهاية العام أكثر من 700 ركعة، أكثر من 700 ركعة إذا كنت ستصليها كل يوم، ستصلي ركعتي الضحى كل يوم، فمعنى ذلك أنك تكون قد صليت أكثر من 700 ركعة. وعندما يسمع الإنسان هذا الرقم 700 ركعة، كيف أصلي 700 ركعة؟ يعني هذا عدد كثير. نقول يكفي أنك تحافظ كل يوم على ركعتي الضحى، لا تأخذ منك دقيقتين، وتكون مع نهاية السنة صليت أكثر من 700 ركعة. وهذه هذا من فوائد المحافظة والمداومة على العمل الصالح، أن القليل مع القليل يكون كثيرا. ولهذا كان أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. نعم، بارك الله فيكم. ماذا عن صلاة الضحى إذا كان الشخص مسافرا فضيلة الشيخ؟ إذا كان مسافرا فإن تيسر له أن يصلي صلاة الضحى فهو الأفضل، لأن صلاة الضحى ليست من السنن الرواتب التي يستحب تركها في السفر. السنن التي يستحب تركها في السفر هي السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر. أما السنن غير الرواتب مثل صلاة الضحى، ومثل مثلا أيضا صلاة الليل وصلاة الوتر، ومثل مثلا الأربع ركعات التي قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذه السنن غير الرواتب يستحب الاتيان بها في السفر، لا بأس أن يأتي بها المسلم في السفر. لكن مع ذلك لو انشغل بالسفر ما تيسر له أن يصلي صلاة الضحى في السفر، وكان من عادته أنه يحافظ عليها في الحضر، يكتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. أيضا لو انشغل مثلا أو نسيها في يوم من الأيام، هل يقضيها مثلا بعد صلاة الظهر؟ صلاة الضحى مؤقتة بوقت معين، فهي مؤقتة بوقت الضحى، ولذلك فالأرجح من أقوال أهل العلم أنها إذا فات وقتها فقد فاتت ولا تقضى، لأنها يشرع قضاؤها في هذا الوقت المحدد وهو الضحى. نعم.